اتصال تقول: إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته، فما دوري في ذلك؟ إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يرادي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي، له في نصيحته وتعليمه المحبة لعمل السيء وتعليمه النصب برغبة الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة، لعله يهتدي بأسبابه فيكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل يأم زوجه وزوج الزوجة تأمر أخا زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له؟ وهكذا قوله جل وعلا: ادعوا سلم ذنبك بالحكمة ثم أعوذ الحسنة وجادلهم التي أحسن. لأبو الرجال والنساء والزوج والزوجة، فعليك أن تنهي عن ما حرم الله وأن تنصحيه في الأسلوب المناسب والطلع المناسب والرفق، لأن الله يأتي بذلك. ولا تفضحيه، لا تفضحيه، بل ادعيه إلى الله وأرشده إلى الخير. فإن استجاب وما ففي إمكانك التخلص منه إذا خشيت منه الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من طريق المحكمة أو من طريق توسيع الأخيار في الطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. والتوسط أحسن، توسيع الأخيار وعدم التوسط المحكمة حتى يتوسط حتى يصلح الأخوان الطيبين بينكم، إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك وسبب الراحة من شره. والإثم عليه إذا نصحتيه إثم عليه، ولكن الأجر أنت. نعم.